لو مثلا شخص رأى مثلا أحد يعتدي على عرض امرأة مسلمة لو دافع عنه ثم قتل شهيد يعني مظلوم ولو قتله وقد قام بحق المقتول ظالم ولو قتله المقتول في النار الظالم يتعدى على حرم المسلمين ما ظالم إن شاء الله يعني متوعد بالنار وتحت مشيئة الله لو قتل أحسن الله إليك مثلا دفاع عن المرأة مثلا القاتل مجتهد مأجور والمقتول الذي قتل على إقدامه على الفاحشة ومنعه من الفاحشة مستحق للنار كما جاء في الحديث لظلمه صلى الله عليه وسلم لو كان الصائل يندفع بغير القتل يعني لو يدافع بالأسهل بالضرب بالكلام الوعيد فإذا لم يندفع له القتل ساغ له القتل فاتقوا الله ما استطعتم